بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أحبتي في الله، ما زلنا في قصص أسرار الكهف. وصلنا إلى قصة الرجلين، وضربها الله مثلا لنفهم. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الرجل ده عجيب جدا. إيه اللي جراله؟ إيه اللي حصل؟ إيه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ جاب الكلام ده منين؟ الغرور، الكبر يعمل اكتر من كده. وزي ما قلت لكم، عندنا نماذج في حياتنا اليومين دول انتم عارفينهم بالاسم، ان هو فكر نفسه انه بقى اله، فكر نفسه انه بقى زعيم، انه بقى من كتر ما ربنا بيديله ويملي له. الراجل ده دخل جنته وظالم لنفسه، قال: شايف الجنة؟ شايف الشغل؟ شايف الإمكانيات؟ شايف عمرها دي ما تبيد؟ عمر الثمار دي ما تخلص أبدا، ولا عمرها ما تطلعش؟ هتفضل طول عمرها كده تطلع أحسن حاجة في العالم. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا، حتى لو قامت القيامة مش هتدمر الجنة دي. شوف، ولو دمرتها ربنا هيديني أحسن منها. ده غرور عجيب، مش كده؟ غرور عجيب، أن بيقول: لأجدن خيرا منها منقلبة، ولئن رددت إلى ربي. أنه هو بيفكر، بيقول: ده ربنا اللي اداني دي عشان انا استاهلها. هو انا لو ما استاهلش ما كانش اداني. ده اداني دي، واحنا معلش هو ما سمعناش ان احنا نقول له ان ربنا احيانا بيدي اللي ما يستاهلش. بيدي اللي ما يستاهلش كتير. يعني مادة كفار اكبر منك، اداهم اكتر منك، اغنى منك، زعامات اكتر منك. بيقول: ده انا لو رجعت لربنا هلاقي عند ربنا يديني احسن منها. ان اللي اداني دي في الدنيا هيديني في الاخر. بيتكلم بربنا، والواحد بيستغرب صراحة لما يسمع حد بيقول الكلام ده. الله، انت بتقول ربنا بالفسق والفجور اللي انت فيه، بكلام الكفر اللي انت فيه، بالظلم والاذى اللي انت فيه، ازاي الكلام ده؟ الغرور لما بيتملك انسان، والزهو، وجنون العظمة، جنون العظمة اللي بيخلي الانسان يظن انه اله، وان ربنا ده بقى تبعه. يا رب اعمل كده، يعمل. ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ دايما ربنا الرحيم الحليم اللطيف الكريم بيقيم الحجة على عبده. لما الإنسان بيطغى ربنا بيقيد له حد يقول له: حاسب، انت غلطان، خلي بالك، انت كده بتضيع نفسك، علشان ما يجيش يقول انا ما كنتش اعرف، انا كنت ناسي. فصاحبه اللي هو قال له انا اكثر منك مالا واعز نفرا، ما زعلش ومشي. هي دي قضية برضو بنصحك فيها، لما حد صاحبك يأذيك او اخوك او قريبك يظلمك يقول لك كلام وحش، ما تجريش وتنفر، خليك جنبيه. كتير قلت ان مفيش حد مفيهش امل، كل الناس ممكن يتحسنوا، ممكن يعتدلوا، ممكن يهتدوا، كل الناس بس محتاجين ايد حنينة تجيبهم لربنا. كلام لطيف او شديد يجيبهم لربنا. فصاحبه قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له: يا عم انت ما تنساش اصلك، انت فكر نفسك ايه؟ ده ربنا خلقك من تراب. وبعدين الناس اللي زي ده محتاج لما تكلمه تحتاط قوي في كلامك. يقول له: تراب ايه؟ قال له: من نطفة. ما تزعلش، ابوك يعني جابك منين؟ ده انت كنت نطفة ابوك رماها في ساعة شهوة وهو مش دريان في رحم امك، وبعد كده ربنا خلقك. انت ايه؟ انت مفكر نفسك ايه؟ انت كنت ايه وهتبقى ايه؟ اخرتك هتدفن في التراب. قال: اكفرت قال له صاحبه وهو يحاوره، كلم معه في الحوار: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هو ده. لما كان واحد ماشي بين بردين يعني لابس يعني قميص جلبية وعليها عباية حاجة عظيمة كده بيجر ويختال، فقال له: هون على نفسك. فقال له: ألا تعرفني؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ قال له: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. أعرفك كويس أو انت مين يعني؟ اولك ايه واخرك ايه وانت ايه؟ مش موضوع. فقال له كده: اكفرت. والكفر برضو عشان محدش يقول ده تكفير. الكفر احيانا بيكلموا هنا اكفرت، في كفر اسمه كفر النعمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم النعمة لأزيدنكم ولئن كفرتم، كفر النعمة هو إنكارها، إن هو اللي عنده ده كله اللي هو جنتين من أعناب ونخل ونهر وثمر كل ده نعم من ربنا، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى, مش منك ولا بشغلك ولا بعملك, ده رزق ربنا سبحانه وتعالى وقدرة ربنا جل جلاله. فبيقول له يعني كفر, الكفر الإشارة هنا إلى كفر النعمة, يعني أنكرت نعمة الله. وإن كان الكلام في كلام كفر إلا إن هو الإشارة هنا إلى إنكار النعم. أكفرت بالذي خلقك من تراب, ربنا المنعم سبحانه وتعالى, ثم من نطفة ثم سواك رجلا, لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له أنت لو كفرت بربنا اللي اداك النعم دي, أنا أؤمن بيه ربي أنا, ومش هعبد معاه حد تاني ولا أعتقد معاه حد بينعم ويعطي غيره, لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. سبحان الله العظيم. برضو أنا بستغرب من صاحبه الطيب ده, سبحان الله أن ربنا سخر له رجل طيب زي ده. دله في الجملة دي على حاجتين مهمين. الحاجة الأولانية, إزاي يحافظ على النعم. قال له لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله, ده الحفاظ على النعم. قال له لما تدخل جنتك وتشوفها قول ما شاء الله. إن النباتات اللي نبتت في جنتك دي بمشيئة الله, النخل والأشجار والزرع والثمر والنهر, كل ده بمشيئة الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكل ده نشأ بقوة الله وقدرة الله وخلق الله, مش بيك, لا بمشيئتك ولا بقوتك. سبحان الله العظيم. ودي قضية مهمة جدا جدا في قضية علاج الحسد, انك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الإنسان قد يحسد نفسه, فلما تشوف نعمة من نعم ربنا عليك قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تشوف ربنا أكرمك بحاجة وعايز ربنا يحافظ لك عليها ويزيدها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تحس من نفسك زهو ولا كبر ولا عجب, حجم نفسك وقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بيقول له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا, ما تشوفنيش أقل منك. لما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله, إن اللي اداك وما ادانيش ربنا, مش أنت, مش أنت اللي جبت لنفسك, مش أنت اللي خلقت لنفسك, مش أنت اللي أعطيت لنفسك, مش أنت اللي كترت لنفسك, مش أنت اللي كبرت نفسك, مش أنت اللي خليت نفسك أكتر مني مال وولد, ده ربنا. فمش هتشوفني أنا أقل منك. هي دي سر القصة, انك مش هتشوف حد اقل منك اذا عرفت ان اللي عندك واللي عنده من الله, ان اللي اعطاك وحرمه الله. فمن سوء الادب مع الله ان ترى نفسك اكبر من حد او افضل من حد أو أغنى من حد أو تحتقر حد. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.